بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. طه. چند پیتگ لا سرطای هنده لا سورتکانی قرآن دا هاتون جماران چوار دا پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتان اکتبه چی احوا بیویند دابنید. برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب نوا با او مبستا بگمان ناتوانن. هر وحا چندها نهنی تریشی تدایا. زناکان لا هنده چی دواون، هنده چی شنو تویانا، هر خدا خوی زنایا، بنهینی او پیتانا. ما انزلنا عليك القرآن لتشقا. ای پیغمبر، ایما او قرآن من دان بزندو با سرتو تا توشی خفتو غمو پجار ببیت. الا تذکرت لمن یخشا. بلکو یاد خروه بو او کسی کل لیه پرسین وی پر وردگار ده ترسید. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. قرآن للاین ذاتی کوا بش بش دا بزیوا کزوی دروست کرد وو آسمان بلندکانی بدیه ناوا. الرحمن على العرش استوا. خدای مهربان بسر تختی فرمان روایتی خوی و وستاوا. عرش یو ذاتا لسرو حوچین آسمان ویو لوی و سر پرشتی هم مبدی هنرا وکان دکات. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرا. هرچی لآسمان کانو هرچی لزوی داو هرچی لنیوانیان داهیو هرچی لجرخاک دایا هر هموی خدا خاونیانا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. خو اگر باش کراق سبکید او بیگمان او ذات بنهنیو لنهنیش پنهان تر دزانید. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله ذاتك کجگل لو خدای چی ترنیا هر چین ناو پیروز و صفات جوان کان هيا هر شایستی اوا. و هل اتاك حدیث موسى. ای پیغمبر آیا حوالی بسرهاتی موسى پیگیشتوا. اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. كاتيك اگري چي بيني لگران ويدا بو مصر لشوي چي ساردا لبياباني سينادا بخيزانكي ود اولي ربن براستي من اگريكم بدي كردوا بابرون بلكو سلك بزوتيكتان بو بهنم يان كسيكم دز بكويت رين مهم بكات. فلما أتاها نودي يا موسى. جاكاتيك نزيشي اگريك بووا بانجي لكرا اي موسى. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ضل نيابا من پروردگاري توم كواتان نعلكان الداب كنا چونك بيگمان تو لدولي بيروزي توا دايت. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. منيش هلم بجار دويت بور رابرايتي و پیغمبرايتي جا جوه بگره بو اوشتانه ایل رگه وحی و نگاه و پید را دگین رید. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری. براستی هر من اللام من خدام هیچ خدا یگنی جگل من کواتا هر من بپرستو نویجکانی شد بچا چی انجام بده تا همیشه منت لیاد بیت. این الساعت آتیت اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا. بگمان روشی قیامت بر ریوی و هر دیت نزیک بی شرموا با اوی هم مکسیگ بجوری کارو کرده و هولو کوششی پاداشت بدریتوا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا. أي موسى نيليد او كساني كباوريان بقيامد نيو شويني آرزوي خويان كوتون لو راستي ويالد بكن تنك او سات يادة جيتو زرر دكيت. وما تلك بيمينك يا موسى؟ انجا خداي قورا پرسي اي موسى اي اوت شيا بدستي الراس توقرتوتا. قال هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. موسى وتي اوقوشانا كما خومي بسردا ددمو دي مالم بدرخد دا تا قلاب ورينم بو مركانم تن مبستي شي تريشم تيدا هيا. قال ألقها يا موسى. خدا فرموي دفري بدا أي موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. جاهر كفري دا يكسر بوب ماري چي زندو بخيراي دجولايوا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. خدا فرموي بيقرو مترسا وك أوساي خويل يدكينوا. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. دستيش بخرج يربالتوا أو كاتب برنجي سبيود روشاوي ديت الدروا بأوي عيب دار ببيت أوج نشانه وبلغي تشيترا. لنريك من آياتنا الكبرى. امشتان بو اويا تا هندق لا معجزة قوركاني خماند نشان بدين. اذهب الى فرعون انه طغى. دبتو بولاي فرعون تنك بيقمان يا خيو لسنور درتوا. قال رب اشرح لي صدري. موسى كوتن زاكردن وتي پروردگارا سينو دلو درون ما سودو قشاد بكا. ويسر لي امري. ايشو كارو هولو كوششم بو آسان بكا. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گري زمانم بكرو زمانم گوياو پارو بكا تعلق سو گفتارو مرامم تيبگن. واجعل لي وزيرا من اهلي. لكسو كاري شمهاو كارو يارمتي دريكم بو بريار بدا. هارون اخي اشدد به ازري. حزدكم هاروني برام بيت خدايا پشتمي پي بهز بكا. وأشركه في أمري. بيك هاو بشو يارد درم لقيان دني پيام كدا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. تا تسبحاتو استايشي تو زور بكين زور يادي توش بكينو ناوي توبرين. إنك كنت بنا بصيرا. تنك براسي تو هميشه بناي بحالي ايما بهل سوكوتي ايما بهم مشتيشي ايما. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. خداي گورش فرموي اي موسى همو داخوازي كانت بجيه وپسندو همو يانت پيدرا. ولقد مننا عليك مره اخرى. سوين بخدا بيگمان ايما زاري چي تريش منتمان ناوت سرتو لاي رحمتمان ليكردويتوا. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. كاتك إما أوي بيوزبو بداي كدراب جين ريد بيمان جياند. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كبيخر ناوتابوت يشي تايبتوا انجا بيخر الدرياوا با دريا برو كنار بيبات تا سرنجام دجمنكي منو دجمنكي او بيقريتوا خوشويستي مرجان بسرد دا تا لجير تشاو ديري من دا قور ببيت. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. لبیرد نچید کاتک خوشک کد در رویش تو چاو دیری توی دکر لان زی کشی فرعون و بینی جیریان خواردوا بدستوا و تی باشا آیا کسکتان پی بلیم تا بوتان بخیو بکد او سا تو من گراندوا بولای دای کد تا چاوی رون بیتو خفد نخواد او بو که گور بوید به حالا کسی کد کشت اینجا ایمان رزگار من کردید لغمو پجاره بجوره هشه و تو من تاقی کردو توا ایتره بو سالها لناو خلچی مدین دا مای توا بشوان کاری جانی خوتت برده سر اینجا ای موسا لکاتی دیاری کرو دا هاتوید تا پیامی ایمه ور بگریتو رای بگینید وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي جاچاک بزانه من توم دروست کردو بو خوم تا پیامی من راب گینید اذهب انت و اخوک بی آیاتی ولا تنیا فی ذکری دی برو خوتو براکت هاوری لگل معجزه کانم دا نکن لگیان دنی پیامی من دا سستی و خاوی بکن اذهبا الى فرعون انه طغا هر دوکتان بچن بولای فرعون چونکه براستی او لسنور درچوو لمرزی بندایتی ترازاوا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا هر دوکتان بنرمیو بجوانی گفتگوی لگل دابکن بو او یاداوری ور بگرید یا ترسی سزای ایما لدرونی داد جه بگرید قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا موسا و هارون و تیان پروردگارا ایما براسی دا ترسین پلا مار من بداتو لناو من برید پیش اوی پیامکتی پیر راب گینین یان زیاتر سرکشی بکات قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارا خدای گورف فرموی ما ترسن من براستی لگلتان دام دبیستمو دبینم نایلم دزدریجی بکات سرتان فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن جابتن بولايو بيبلين إما هردوكمان للايان پروردگاري تو والروان كراوين باوری پی بهنو نوی اسرائیلیش آزاد بکا بالگل من دابن سزاو آزاریان مدا براستی ایما هاوری لگل معجزی تایبتی للاین پروردگارتوا روان کراوین سلاویش لسرو کسان بید کشوینی هدایتو ریبازی راستقین کوتون انا قد اوحی ایلینا ان العذاب على من كذب و تولا بگمان اما آگادار کراوین کسزاو آزارو بلا لسر اوانیا کراست یکان بدرو دزانو پشتی تیده کنو لی یا خیده بن قال فمن ربكما يا موسى فرعون بفیز ووتی باشا ای موسى پروردگاری ای و چه؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا موسى وتی پروردگار منو ذاته یک هموشتی چی بتایبتیو ریکو پی چی دروس کردوا پاشان رین مویی کردوا تا بتا چی دوری خوی ببینیتو لخزمتی آدمی ذات دابیت قال فما بال القرون الاولى فرعون وتی اي اوهم خلقي كلو بيشتياتون تيان لهاتو سرنجاميان تشونا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسى وتي زانياري اوانا لاي پروردگار مو لدوسيكاني لوح المحفوظ دا پارز راوا پروردگاري من هيتشي ليو النابد هيتش تيشيش فراموج ناكات الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أوزاتي كالزبيب وإيوة بارهناوا وكولان كوبيشكا لسريد حوينوا اروها جورها ریگی زمینی و آسمانی و هوایی تیدا بو فراهم هیناون لاسمان شوا باران داد بزينيت كبهوي وا چندها جوت روشي پير رواندوا كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها خلچينا بخون لو برهم وبركتا مالات كانشتان بلو الرينن براستي آلوشتان دا بلغو نشاني زور هي بوكساني جيرو هوشمند منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اما ايو من هر لم زوية دروس كردوا دوائي ما ويقدتان خينا والناوي پاشان زهره چی تر دوباره لو زویت در تاندهینی نوا بوله پرسین وو ورگرتنی او پاداشتی کشایستن ولقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا سوین بخدا براستی هرچی بلگو معجزه هبو نشانی فرعون منده کچی هر هموی بدروزانیو آمادن نبو باور بهیند بلکو هر سری باداو یا خیبو قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فرعون بنا رزاي ووتي أي موسى هاتوي بولامان تعال سرزوي خومان بدر كردن من بديتو آوارمان بكيت بهوي جادو قريكتوا فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا كواتا سوين بيت ايمش جادو يكد بودهينين وك اوي خوت زاشوينو كاتيك بو ايمو بو خوت دابني نا ايمه سرپیچی لبکین نتوش تال ایک شوینو کاد دا دست بکار ببین لشوینشی ریکو پیک دا قال موعدكم يوم الزينة و ان يحشر الناس ضحا موسا وتی کاتی دیاری کرومان روژی رازان نو بیتو لکاتی چشتن گاودا خلچی کو بکرتوا فتولا فرعون فجمع کیده ثم اتا فرعون و دانشنی بجهشتو هر چی فیلو تلکی هبو خست یک کارو پاشان لکاتی دیاری کراو دا هات بلخو بایی بونوا قال لهم موسى ویلکم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا موسى بجادو گرانی ود هاوار لئیوا نکن درو بناوی خدا و حل بستن ها ولی بابریار بدن باور به پیغمبرانی نکن چونکه او ذات بتوانایا ببلایک هموتان لناو بباتو بتان فوتینه چونکه براستی او کسی که شتینا روای حل بستو پروپاگندی دروی کردوا نا امیدو به هیوا و رنج روبوا فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوا گفتاری موسا کاری تیه کردن کوتنا باسو خواز لنوان خویان داو بنهینی چپو هوریان دست پی کرد قالو ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا هندگ لدارو دستی فرعون وتیان بجادو گران براستی ام دوانا دو جادو گرنو دیانویت لا ولاتو نشتمانی خوتان درتان پرنن بهوی جادو کیانوو امریگو برنامه گرنگو برزی ایوا لناو برن فاجمعو کیدکم ثم اتو صفا وقد افلح اليوم من استعلا جهر چی تواناو دسلاتو جادو یکتان هیا بی خنکارو یک پار چو یک دست دست بکار بن بگمان اوی امرو دی باتوا سرفرازو سرکوتو بهرمندا قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى اوسا جادو گران وتيان اي موسى یان تو دست بکار بو در عصای خود فره بده یان ایمه سرتا دست پیدا کینو فره دادین قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى موسى وتي نخير اولا پیش دا دست بيبكن جا هر کدستیان پی کرد پتو گریسو دارو چوکانیان واده هنرای برچاوی به هوی جادو یانوا بگمان وکمار بخیرائی درواد فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أوسى موسى هستي كرد بترسيق للدلو دروني دا إماش نيقامان بو كرد وطمان مترسو دل نيابة تنك براستي هرتو برزو سركوتويت وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أوشي لدسي الراس الدايا واتا عساكت فريبدا هرشي أوانا كردويانا ديما شيت ووقوتي دادات تنك بيقمان أوي كردويانا تنها فيلو تلكي جادو قرى جادو قريش بو هرشوي بچيتو هرشي بكات سركوتو نابيت فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أوسى إترهم جادو قران خران برودا وسجدان برد بو خدا راستيان بو دركود وتيان إترهم باوريشي بتين من هناوا بپروردگاري هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون وتي آیا ایوه هر آوه باورتان پیهنا پیش اوی مولتان بدمو رازی بم؟ براستی دیارم موسا گورو ما مستاتانو هر او فیری جادو گری کردون شرط بید دستو قاچتان بپیچوانو بقرتینمو هلتان واسم بقدی دار خورمادا او سا چاک دزانن که کام من من یا خدای موسا سزامان تندو تیجو بردواما قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا جادو قراني تابق لموبر بباوريشي بتين ووتيان هرجیز تازه باوی تو نادین بسر ام بلگو نشانه نده که بو من هاتوه سویند بو کسی که دروستی کردوین چید لدست دید انجامی بدو دریغی مکه براسی تو هر دتوانید جانی ام دنیای من لزود بکید اینا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرهتنا علیه من السحر والله خير وأبقى إما يتر براستي باور من هنا وبپروردگار من تال گناه كان من خوش ببيتو لو جادو گريش كبزور پيد كردين هميشه خداي گورا لهمو كس چاك ترو لهمو كس پايدار ترو بردوام ترا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اما دل نیاین لوی که اوی بتاوانو گناه و بگرت و بولای پروردگاری بگمان او دو زخ بوی آماده که ندم رد تیدا تا لسزار رزگاری ببید ندجی با آرامی و آسودهی ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا أو كساش بإيمان وبقرت وبولايو براستي كرد وتشاكا كان ينجم دابيت أو بو أوانا بلو باي برزو بلند آمادية جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بهشتی عدنا که باخکانی چرو پر دسن ناوی چندها روبار بجر درخت کانی دا درواد هاو ریل لگل جانی همیشه یو نبراودا اوش پاداشتی کسی که دلو درونو روشتی خوی خاوین کرد بیت. ولقد اوحینا الى موسى ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا. دوائی توی پربونی چند سالیک سوین بخدا براستی نیگامان بو موسا کرد که شو روی بکا ببندکانمو ریگه چی وشچیان لدریادا بودابین بکو لکات اگداد ترسی اود نیا که پید بگنو خمین قنبونو تیاتونی شد نیا. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا. او سا فرعون بسربازانی و شوینیان کوتن کتو پر لناو آوکدا شپولی دریا دای بسریان داو همویانی دا پوشی بچ دا پوشی نیک فرعونیش قومو گلکی خوی گمرا کردو رینموی نکردن. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. پاشان خدا روبنوی اسرائیل دفرمید اینوی اسرائیل بگمان ایما ایومان لدست دشمنکتان رزگار کردو بلینش من دانه کل لای راستی چوی تور دا پیمانتان لیور بگرین گزو شلاقش من بو دابین کردن. کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغو فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیه غضبی فقد هوا. بخون لو رزقو روزی پاکو چاکانی که پیمان بخشیونو زیاد رویو گناه کاریو فیلو تلکی تیدا مکن بو اوی خشمو قینی من داتا نگریت هوا بگو من اوی خشمو قینی من دای بگریت اوی ترکو توو تیاتوا. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. دلنیاش بن براستی من زور لی خوش بوم لو کسی کتو بدکاتو با ورده نیتو کارو کردوی چاک دکات لو دوا تا دوا هناسی جانی بردوام دبید لسر او ریبازا. وما اعجلك عن قومك یا موسا. لو دوا موسا خوی گیاند چیوی تور خدای گورن لی پرسی ای موسا با چی تو پلد کردو قومکت بجهشت. قال هم اولئی على اثری وعجلت الیک رب لترضا. موسا وتی اوان لسر ربازی من درون بلان من آرزو من دی گفتو گود بوم بویا بپلهاتم تا تو ای پروردگارم لیم رازی بید فرمان پیروز کان دور بگرم. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. پروردگار فرموی بگمان اما قوم کتمان لدوی هاتنی تو تاقی کردوا کچی سرکوتو نبون باور دامز رو نبون کابرای سامیری گمرای کردن. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. باشان موسى قرأي وابونا وقومكي بطور ريو داخو خفتيش الزور ووتي أي قومكم مگر پروردگارتان بلینی تاچی ندابونه کسر فراستان بکاد لدنیا و قیامت دا آیا او بلینو پیمان زوری پیچوا؟ یا خود ویستان خشم و خین للاین پروردگارتان و دابارت بسرتان دا بایه ایتره و او بلنه دابوتان بمنتان برده سر کپا بندی یک خدا ناسیبن. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. خلق كوتيان اما سرپیچی کردن من لبلنکی تو با آرزوی خو من نبوا حزمان لسرپیچی نکردوا بلام اما زیروزی ویچی زوری قبطی کان درابو بسر من دا جایتر فره من داو سامیریش بوشی وی فریدا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي بوزير وزيوا پيكري جويركي چي بو دروس کردن جار جار بو ريه چي دكرت ساميريو بيدين كان بشرمان ووتيان اما خداي ايو و خداي موسى او لبيري چو بشويني دا دقرت أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا جايا أو نفامانا نازانا وجوركي ولامي هيج قسيتشان ناداتوا هيج زرر يا قازان زيشي بوياني ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي بِغْمَان پيشتريش هارون پيوتن اي قومي من ايوا بم جورك الزيرين توشي تاقي كرنويشي سخط بونو تيدا درنتون دلنيابن كبر وردگارتان خدايش مهربانا شويني من بكونو جورايلي فرماني من بن قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى كتي وتيان هر جيز وازي لنا هنينو بدور دا دينو دي پرستين حتى موسى خويدا قررتوا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري موسى كقرأي وبتوري ووتي اي هارون چی وای لیکردید به دنگ بیتو هیچ نکید کاتیک بینیتن آوا گمرابون چی وای لیکردید پی روی من نکید آیا لفرمانی من یا خیبویت قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی اینی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی هارون وتی کری دایکم بو اوی سوزی بجولینید ریشم مگرو قشم را مچیشا من بوی زور لسری نتوم بگمان ترسام دوائی پیم بلید تو جاوازید خستن ناو نوی اسرائیل وو جوید بقسی من ندا قال فما خطبك یا سامری اینجا موسا روی کرده کابرای سامری وتی ای سامری او کار خطرناکت چیه که انجام داوا ام پیرانو تلکو فیلت چیه درستت کردوا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي سامري وتي اوي من بينيم اوان نيان بيني من مشتيكم لشوين بي اسبكي جبرائيل هل قرتو فرم داين ناو بيكاركوا بوشيوي النفسي بتكردار موكاري بيكردم یا خود دگنجت سامیری دروب کرد تا خوی لخشمی حضرت موسی رزگرب کاتو زادیه چی انجام داد بید. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسى بسامري ويت دبرو تاماوي لجياندا هر كسيك نزيكت كوتو الدبيت بليت بهيت شويك بريك كوت النية ديارا كدستي هر كسي بركوت بيت توشي ازاري چي زور بوا دلنياش بككاتي چي تريشت بو دياري كراوا که هر چیز ناتوانید لی در باز ببید سرنجی خدا کشد بده که به دوری داد سرای تو و داد پرست دبید بی سوتینینو هلا هلای بکینو بی خین ناو دریاوا انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما خلچینا ایو دلنیابن که پروردگارتان تنها ذاتی اللہ یا جگل لو خدای چی تر نیا زانیاری و زانستی او ذاتا هم مشتی چی گرتو توا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. أي محمد إما بيغمان آبو الشيويا هندق لبسرهاتي أواني الرابورد بود دجارينوا دل نيابة إما للاين خومانوا قرآن من پي بخشيويد كياد وريبيد لهمور يكوا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. أوي پشتي تيكرد بيت أو بيغمان للروجي قيامت دا كولي قناه هل دقريت خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. أو جوارك سانا لناو سزادا بو هميش الدمين نوا آي چن خرابا أو كول قرسي كلا قيامت دا بكول يا نويا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. روجك ديت فودك ريد بصور دا او روجت تاوان باران تاويان چويرو شين هل قراوا ديماني چين ناشرينو سامنا چيان هيا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. بتسبو سرتا بيك دلين تنها دشو نبيت لدنيا دا يا لجهاني برزخ دا هتشي ترتان بيتوا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إما تشاك دزانين سرنجام تشي دلين تونك جير ترين ورياترين ياندليت تنها روجيك نبيت هتشي ترتان بيناتوا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. برسيارد لدكن درباري تشيوكان كالبر بابوني قيامت دات شيان بسرديت اي محمد تو بيان بلي بروردقارم هليدة تشينيتو وردو خاشي دكات. فيذرها قاعا صفصفا. جا برشو بلاوي دكاتوو ديكات الزويشي بانو تختو برين وازي لدهينيتو بجي دهيليت. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هيتش خوارو خيتشيو برزيو نزميك لسرو كاري نابينيت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لو روجدا همو خلچي شويني جارداري كوكرنا ودكوون هيت سربيتيو لا ريق ناكريت همو دنگكان لبرپر وردگاري مهربان نزمنو بهواشي ددوين تنها تپوسترتي چي كم نبيت هيت چي ترنا بيستيت. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لو رشدا تكاو الشفاعة ورناجيريتو بيسودا مگر لكسيك خداي مهربان مولتي بداتو رازي بيت بوي قصي بو بكريتو قصي ليور بجيريت. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. خدا بهمو أوشتان دزانيت كلا قيامة دا تشاور ريانو بهمو أوشتاني كلا دنيا دا أنجاميان داوو أو خلقا هر جيز ناتوانن آقاداري زانستو زانياري بيس نوري أو زاتا بيببن. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هرچي رخصار كان للروجي قيامت دا ملكتو فرمان بردارن بو اوزاتي كهميش زندو دا صلاتي بس نوري هيا بيگمان او استمي كردوا رنج بخسارو نا اميدو بهوايا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اوشي كارو كردوا تشاكا كان انجام داداتو لكاتك دا ايمان داريش بوبيت او ايتر ناتر سيد لو يستمي لي بكريت يا ما في بيشل بكريت. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ابو شويا اما قران چی عربی و پارا و روان من دا بزند و جارها هرشش من تیدا باز کردوا بو اوی لخدا بترسنو یا خود ببیت هوی اوی که یادا وریان تیدا بدی بهینیت فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما خداي قورا زور پاي برزو بلندو پاشاي بحق راستقينيا أي محمد نكي لخوين دني قرآن دا پلب كيت لپیش اوي وحي و نگاي او قرآن التواب بيت بولايتو چونکه ایما نایلین فراموشی بکید نزاب کو بجله پروردگارا بردوام زانستو زانیاری زورتر و زیاترم پی ببخشا ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما سوین بخدا بگومن ایما پیشتر پیمان من لآدم ورگرد کن زی چی درختی قدغ کرو نکوید کچی بیری چو بمرجک نمان بینی پیشتر بریاری کردنی او سرپیچ یبدات و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا سردمیک بفرشتکان من ود سجده برن بو آدم همو سجده ام برد جگل ابلیس که سرسختو یا خیبو فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى جاوتمان أي آدم براستي أم إبليسا دجمني خوتو هاو سركتا وريابن لبهش بدر كردن تان نداد بوهو يوتو شينا خوشيو نقبتيو در بدري ببن إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى دلنياش بتو لبهجدا نبرسيد دبيت نروتو رجال دبيتو نتينوش دبيتو نقرماش زورد بودهينت فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جا شيطان قماني خستا دليا وبيوت أي آدم بيت بليمو نشاند بدم درختي نمريو ملكو دارايك كابسر ناتشت كاميا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى شيطان هر كولي ندا تافري ويدان هر دوچان لبروبومي درختكيان خوارد يتر جلو برگو پوشا چان دا مال را عيبو عاريان در كود با پلا هولیان دا بگلای درختکانی بهشت خویان دا پوشن آبو شویا آدم یا خیبو لپروردگاریو فریبی خواردو رگایی لیتیک چو پاشان پروردگاری حلی بجاردو کردی با پیغمبر توبی لیورگرتو هدایتو رین مویی کرد ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى اوسا خداي قورا فرماني داوتي يتر هردوكتان لبهش دابزن بقشتي هندكتان دبنا دجمني هندكتان جاگر هدایتو رنموی من بو ایوهات اوی شوینی برنامه کم بکوید نگم راد بید ننا خوشی و نارحتی و ناسور دیت ری ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما اویشی روور بجرد لبرنامه و یادی منو پشتی تیبکات بگمان با اوجار کسانا جانه چی ترشو تالو نخوش پیش دید لروجی قیامتش دا بچویری حشری دکین قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا اوجار کسا دلید ای پروردگار بابا چويري حشرت كردم خومن كاتي خوي چاو ساغو بينابوم. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لولام دا خدا دفرميت تو آبو شوية بويت چوير بويت لآستي آياتو بلغكاني امدا كاتيك پيدرا دگندرا امش امرو آوا ما ملايكسي چي لبير كراود لقل دادكين لسزاو آزار دا دهيل ريتوا. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أبو شويا تولا دكينا ولو كسيك لسنور دترازيتو باور بآياتو فرمان كاني پروردگاري ناهينيت بيگمان سزاي قيامت زور سخت ترو بردوام ترا لسزاي دنيا. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها. آيا بويان رون نبوت وكتندها نومان پیش امان لناو بردوا بناو شوينوارو مالو حاليان دهاتو چودکن براستي آلو بسرهاتان دا بلگو نشاني زورهي بوخاون بيرو هوشمندکان. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. خو اگر بریاریک للاين پروردگار تو پیش نکوتایو مولاتی دیاری کراویش نبوایا اول لناو بردنی خدا ناسان شتی چی انجام دراو دبو. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. كواتا أي محمد أي إيمان دار خور را قرب برامبرو قفتار الناب جيانيان كديلينو تسبيحاتو استايشو سپاسي پرورد گارد بكا پیش هلهاتني خورو پیش آوابوني لهنده كاتكاني شودا هر تسبيحاتو استايشي بكا لبشت جيا جيا كاني روجش دا هر تسبيحاتو استايشي بكا بو اويل الرزامن دي پرورد گار بهرمن ببيت. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أي إيمان دار تو تشاو كانت مبرأ ناز نعمتيك هندك خلق من لي بهر وركردوا كزينة الرازا ويجيان دنيايا بو اوي لو ناز نعمت التاقيان بكينوا بيقمان الرزق روزي پروردگارد لبهج دا چاك ترو بردوام ترا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اي پیغمبر اي ايمان دار فرمان بدا با هر همو تاککانی خیزاند تا نویجکیان بچاچی انجام بدن چون که خورا چی روحو بردوامو کول ندرو خورا گربل لسری. اما بگو من داوای رزق و روزی لتو ناکین بلکو اما رزق و روزی بتو دبخشین سر انجامی چاک هر بو خدا ناسی و دین داریه. وقالو لولا یأتینا بآیت من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. كافر كان مكة وتيان باشا أو بول لاين پروردگار يو معجزة چي بو ايمن نهنو نشاني نداين مگر بس يو معجزانا لا كتب پیشوکان دار رون نكراوتوا كاتي خوي نشاني قوم پیشوکان من داوا بلام خو باوريان نهنوا بو امانشي پیش بهنين هر باور نهنن. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. خو اگر براستی امیش پیش ناردنی قرآن و پیغمبر لناو من ببردنایا او دیانوت پروردگارا با چی پیغمبری کد با روانه نکردین تا شوینی برنامه و آیتکانی توب کوین پیش اوی زلیل و رسوا ببین. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أي پیغمبر بدشمناني الدين بلي همو لا يكتاوروانن دعي وش تاور ريبن لآيين ددا دزانن كتشي خاوني برنامو ريبازي راستو درستو چيش ريبازي هدايتي گرتو تبر.